ابويا سامي يشير فهم. عبد الرحمن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس التاسع من شهر جمادى الثاني الأولى لعام 1437 للهجرة في هذا الجامع، جامع الراجحي بمكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. صحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات هي في الربا وحكمه وبيان خطره. وأما مناسبة هذه الآيات لما قبلها فهي واضحة، وقد ذكرنا قبل أن الله عز وجل ذكر في آخر سورة البقرة أحكام الأموال، فبدأ بذكر أحكام الصدقة وهو أشرف أحكام الأموال، ثم ذكر بعدها أحكام الربا، والربا نقيض الصدقة تماما، ثم ثلث بذكر أحكام الأموال في المبايعات ونحوها، وهو القسم المباح. فالقسم الأول في الصدقات هذا يتمثله المحسنون